السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حاصل ما مضى في الدرس السابق ذكر عناصر الإفهام وكيف يفهم الإنسان معاني الألفاظ، ولا يزال الموضوع متواصلا في هذا الباب. قال رحمة الله تعالى عليه: قال: وإذا عرف ذلك فالمخاطب فالمخاطب بكسر الطاء، وإذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب بفتح الطاء، فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله. سبق معنا تقسيم الإحساس إلى ظاهر وإلى باطن. بإحساسه وشهوده، هذا الإحساس الظاهر، أو بمعقوله فهذا الإحساس الباطن، بمعنى بمعقوله أي بعقله بفهمه. قال: وإما ألا يكون كذلك، ليس عنده لا إحساس ظاهر ولا باطن. قال: فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة، إذا كان عنده الإحساس الظاهر والباطن فلا يحتاج إلا إلى معرفة الألفاظ، إلى معرفة الألفاظ العربية. قال: بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، يعني تركيب الجمل، فإذا قيل له بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يعني هو يعرف ما معنى جعل وما معنى عين وما معنى لسانا وما معنى لسان وما معنى الشفتين إلى غير ذلك، وعلم كذلك الألفاظ مع تراكيبها قال: أو قيل له: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ونحو ذلك. فهم المخاطب بما أدركه بحسه بفتح الطاء، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، أي لا إحساس ظاهري ولا باطني. والمعقول الكلي يعني المفهوم الذي هو المعنى الباطني، صار عنده مفهوم عام. قال: بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل، كما سبق معنا في الدرس السابق أنه لابد من معرفة ما يناسب وما يشابه هذا اللفظ الذي ما قد أدركه ولا عرفه، فلا بد هاهنا من ضرب الأمثلة، ولا بد من كذلك الأقيسة حتى يفهم هذا الشيء الغيبي، فيضرب له بمثال بشيء حسي بشيء قد عرفه وشاهده، من أجل أن يفهم ذلك الأمر الغيبي، فلا بد أن يكون هناك قدر مشترك، بمعنى آخر لا بد أن يكون هناك أوجه مشابهة بين الأمر الغيبي الذي يريد المتكلم المخاطب إفهام المخاطب المستمع، وبين هذا الأمر الغيبي وبين ذلك الأمر الذي يشاهده ويعرفه هذا المخاطب المستمع. كما سيأتي بيانه. قال بل هي مما لا يدرك بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. نعيد الكلام وأظنه واضح. قال فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه، أي هذا الأمر الغيبي الذي ما رآه، وبين معقولات، أي بين أمور قد علمها، وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. التشابه والتناسب أي القدر المشترك بين الأمر الذي عرفه وبين الأمر الذي غاب عنه، ويريد المخاطب أن يوصلها إلى المخاطب. قال وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. سيأتي ضرب الأمثلة الآن لهذا النوع. قال فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ التشابه بين الأمرين. قال كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر، يعني هذه الصلوات المعروفة الآن بالركوع والسجود والأذكار والأدعية والقراءة التي فيها إلى غير ذلك. هل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونها قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم بما أمره ربه سبحانه وتعالى أن يبلغ، أن يعلم أصحابه ثم أمته كيف يركعون ويسجدون، وكذلك يعني يقومون ويدعون ويقرؤون من الأذكار ومن الفاتحة ومن السور إلى غير ذلك. هذا المجموع كيف يوصله النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتقى لهم اسما من لغتهم، انتقى لهم اسما من اللغة والألفاظ التي يعرفونها. وبينهما، أي بين هذا التشريع الجديد وبين هذا اللفظ الذي تعرفه العرب، بينهما قدر مشترك، فأمرهم بهذا المجموع وسمى هذا المجموع بالصلاة. وكلمة صلاة تعرفها العرب أو لا تعرفها؟ ها؟ تعرفها العرب. الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء تعرفها العرب، لكن لم تكن العرب تعرف هذا الركوع والسجود والفاتحة والسور الأخرى التي تقرأ بجانبها إلى غير ذلك، لم تكن العرب تعرف ذلك. فأتى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفهم بهذا المجموع، أتى لهم بلفظ يستطاع أن يقاس ويمثل ويعتبر فيه من أجل أن يوصل لهم هذه الأمور الشرعية، فسمى هذا المجموع بالصلاة. والصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، وفي هذا المجموع الشرعي من ركوع وسجود وأدعية وأذكار فيه دعاء أو ليس فيه دعاء؟ الجواب ماذا؟ فيه دعاء. هذه الصلاة الشرعية فيها دعاء، وهكذا الصلاة اللغوية فيها دعاء. إذن هناك قدر مشترك أو لا؟ قدر مشترك. قال والزكاة، الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرهم بأن الغني على ماله زكاة لا بد أن يخرجها من ماله الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول من مال مخصوص إلى غير ذلك. فأراد بهذا المجموع أن يأمرهم بهذا الأمر الشرعي، لكن ماذا سيسميه لهم؟ لا بد من الإتيان بلفظ يجتمع فيه الأمر الشرعي مع الأمر اللغوي، فسمى ذلك زكاة. وما معنى الزكاة في لغة العرب؟ التطهير وكذلك النماء، التطهير والنماء. هذا التطهير والنماء موجود في المجموع الشرعي أو ليس بموجود؟ موجود في المجموع الشرعي موجود. وأن المزكي عند أن يزكي ويخرج على ماله ذلك الأمر المفروض فإنه يطهر ماله وكذلك يبارك له وينمى كذلك في ماله. قال والصوم، والصوم في لغة العرب معناه الإمساك مطلقا، الإمساك عن الفعل، الإمساك عن القول إلى غير ذلك، الإمساك عن الكلام إلى غير ذلك. والصوم في يعني على المصطلح الشرعي هو يعني إمساك كما هو معلوم عن الأكل والشرب في وقت مخصوص، وابتداؤه في وقت مخصوص وانتهاؤه في وقت معلوم إلى غير ذلك. الآن أتى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجموع، فماذا يسميه؟ سماه صوما. وبين الصيام اللغوي والصيام الشرعي قدر مشترك وهو الإمساك، وهو الإمساك وحبس النفس. قال والإيمان الذي هو الإقرار. قال والكفر الذي هو التغطية، في لغة العرب الكفر بمعنى التغطية، ولهذا المزارع يسمى إيش؟ كافرا. المزارع في لغة العرب يسمى كافرا لأنه يغطي البذرة بالتراب، يغطي البذرة والحب بالتراب، فسمي كافرا لأن الكافر هو الذي يغطي الشيء. فلما كان هذا الذي يغطي نعمة الله والذي يغطي الإيمان ويظهر الكفر ويظهر المخالفات سمي كافرا بهذا الاعتبار. إذن هذه الأسماء الشرعية كلها بينها وبين الأسماء اللغوية ربط واشتراك، ربط واشتراك. قال وكذلك، واضح إن شاء الله هذا الكلام واضح؟ طيب. قال وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يكون في جهنم وعند المرور على الجسر، تلك الكلاليب التي تخطف الناس، فما كانوا يعرفون ما معنى هذا الأمر. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول؟ ها؟ ها؟ أي قال لهم أتعرفون السعدان؟ ما هو السعدان؟ السعدان نبت ذو شوك، لا سيما يعني من الذي يأتيها البعير يأكل منها ويسمن بسببها. أنا أظن أن هذه الشجرة يعني معروفة، لا سيما يعني عند أن كنا في صعدة كنا نرى البعير يأتي إلى هذه الأشجار، وهي أشجار يعني صحراوية، أشجار صحراوية فيها من الشوك وفيها من الثمار التي يأكلها البعير، لعلها هذا والله أعلم يعني صواب أو ليس بصواب. أحد يعرف هذه الشجرة؟ ها ها هي سبحان الله. وتجد البعير يدخل فاه ويخرج الثمر دون أن يصاب بشوك، وهي ذات يعني شوك كثير، ذات شوك كثير. فحصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم ذلك الأمر الغيبي وهو الكلاليب التي تكون يعني في أو على الجسر وتخطف الناس بهذه الشجر، بهذه الشجر. فالقدر المشترك بينهما هو تلك الشوك، تلك الشوك، مع أن التفاوت عظيم بين هذا وهذا. قال وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، يعني من حيث التربية وكيف يعلمونهم وكيف يوصلون إليهم الألفاظ الشرعية ويعني يقرنوا ذلك بالألفاظ المعروفة حتى يفهم الخطاب إلى غير ذلك. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح، أبو نعيم في الحلية بسند صحيح. قال: وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدرك نظيره، رحمك الله، مما أدرك نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا. هل يحتاجون إلى أن يقال لهم ما هذه الريح وكيف هذه الريح والعرب تجهل الريح؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، قد أدركوا الريح بعقولهم وبحسهم، وهكذا عادا ما يحتاجون أن يعرفوا من عاد، عاد من بني آدم، من بني آدم أمة. قال: فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم، وإن كانت، أي تلك الريح التي أصابت قوم عاد، وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية، هذا كله مما يفهموه بحسهم وبعقولهم. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة. ليش كان فيه عبرة؟ ما الدليل على أن فيه عبرة؟ ها؟ فهم المعنى، والعبرة لا يكون إلا إذا فهم المعنى، وإلا الإنسان إذا خوطب باللغة الأعجمية بلغة الترك وهو لا يفهمها فتقول له وأنت تخاطبه بهذا بذاك اللسان، تقول له بعد ذلك عليك أن تعتبر، هل هذا صحيح؟ هل هذا معقول؟ الجواب ماذا؟ الجواب هذا غير صحيح. كيف يعتبر بشيء لا يفهمه؟ كيف يعتبر بشيء لا يفهمه؟ فالاعتبار يكون بالشيء المفهوم. قال: كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر كما سبق بالكلاليب، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم وهو الشوك. قال: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إليه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقة التي يعرفون بها الأمور الغائبة. مثال ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله ما الهرج؟ قالوا: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده هكذا هكذا. قال أرواه: يعني أشار لهم القتل، أشار لهم القتل. قال الشراح: يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هكذا ثم حرفها، ثم حرفها هكذا ثم حرفها، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى السيف. قال الشراح: هذه إشارة إلى السيف. فبهذا فهموا ما معنى الهرج مع أنهم لم يسمعوا بهذه اللفظة، وهي من لغة من؟ ها؟ العرب؟ لا، الهرج من لغة من؟ من لغة الحبشة. قال بعض الشراح أنها من لغة الحبشة، وهذا لم يكونوا يعرفونه، لم يكونوا يعرفونه، ففعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأشار لهم إشارة به يدركون المعنى، به يدركون المعنى. قال: فينبغي إذن هذا كله، هذا كله من ورائه ماذا؟ من يقول ماذا يريد من ماذا يريد الشارح من هذه المقدمة الطويلة؟ يريد أن يوصلنا إلى أمر وهو ماذا؟ ها ها أن القرآن يدل على ألفاظ، وهذه الألفاظ لها معان، وهذه المعاني يدركها العربي، إما أنه قد عرفها بلغته بحسه أو بعقله، أو قد عرفها بما عرفهم به الشرع من الإشارة أو من الفعل أو من المشابهة إلى غير ذلك. قال فينبغي أن يعرف هذه الدرجات، أي ذلك المستمع وذلك المخاطب بفتح الطاء، لابد أن يعرف هذه الدرجات لكي يكون عنده معرفة بالألفاظ. قال أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، عقله بمعنى فهمه، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. هذا كل ما سبق بيانه. قال فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق، إذا كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق بين هذا وهذا. قال كما تقدم في قصص الأمم كالريح وكقوم يعني عاد وكالغرق وكفرعون، هذا هؤلاء من أمثالنا لا يحتاج إلى ذكر الفرق بين هذا وهذا. قال كما تقدم في قصص الأمم وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق، بين ذلك بذكر الفارق، وهذا كأمور الآخرة، كأمور الآخرة، مثل ما في الجنة من المساكن والمشارب والمآكل والمساكن والملابس إلى غير ذلك، في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا دليل على إيش؟ ها؟ على وجود إيش؟ الفارق، على وجود الفارق بين أمور الدنيا وملاذها ومساكنها ومشاربها إلى غير ذلك، وبين ما في الجنة من الملاذ والمطاعم والمآكل والمشارب، فلا بد من أن يؤتى بالفارق الذي يبين أن هذا ليس كهذا، وإن وجد التشابه من بعض الوجوه، وهذا كالأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى عرفنا بأن له سمعا، بأن له سمعا وبصرا وعلما وحكمة، ثم أتى بالفارق. ما هو الفارق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بأن يقال ليس ذلك مثل هذا، يعني يأتي بالأدلة التي تنصب على هذا المعنى بذكر الفارق لئلا يتوهم المتوهم أن هذا مثل هذا. قال ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. تنتبه إلى هذا، هذا هو الذي يريد أن يوصلنا إليه الشارح في باب الأسماء والصفات. قال وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إذا قيل لبن الجنة وقيل لبن الدنيا، الآن عرفنا الفارق أو لم نعرف الفارق؟ عرفنا الفارق بماذا؟ بالإضافة، أضفنا هذا اللبن إلى الجنة فكان بما في الجنة على المعنى المعروف المعهود الذي هو القدر المشترك الذي وجدناه في الدنيا، لكن هو أعظم كما سبق بالدليل الفارق. وهكذا بالنسبة للأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، إذا قيل سمع الله وحياة الله ووجود الله، هذا يكفي في وجود الفارق بأن هذا الوجود وهذه الحياة وهذا السمع وهذا العلم ليس هو ما هو ثابت للمخلوق. إذا قيل سمع زيد وبصر زيد وحياة زيد ووجود زيد. إذن الاشتراك نعود إلى ما سبق وتقرر سابقا، الاشتراك يكون في ماذا؟ في المعنى الكلي. في المعنى الكلي، ما معنى المعنى الكلي؟ المجرد عن إيش؟ عن الإضافة، والمجرد عن الاختصاص. المجرد عن الإضافة والمجرد عن الاختصاص، الوجود، العلم، هذه أسماء كلية. عند أن تضاف وتختص هذه الأسماء والصفات بما أضيف إليها، فإذا قيل وجود المخلوق، وجود زيد، كان هذا خاصا به، والله سبحانه وتعالى منزه أن يكون وجوده كوجود زيد. وإذا قيل وجود الله، فهاهنا هذه الإضافة ميزت لنا بأن هذا الوجود يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يشاركه في ذلك وجود أحد من المخلوقين. قال: وإذا تقرر انتفاء المماثلة، كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي. هذه قاعدة، وانتفاء التساوي، انتفاء التساوي بين هذا وذاك، لا يمنع منهم وجود القدر المشترك، انتفاء التساوي. تقول يعني سمع الله ليس كسمع المخلوق، هذا انتفاء التساوي أو لا؟ سمع ربنا ليس كسمع زيد، هذا نفي التساوي. هذا النفي، نفي التساوي، هل يدل على انتفاء القدر المشترك أو على بقاء القدر المشترك؟ من يجيب؟ ها؟ على بقاء القدر المشترك، لأنك قلت سمع ربنا وقلت سمع زيد، فأين القدر المشترك؟ لفظ السمع، هذا يقال له سمع وهذا يقال له سمع، وأين القدر المشترك أيضا؟ ها؟ المعنى إيش؟ المعنى العام، بأن السمع الذي يسمع الأصوات، هذا موجود في ربنا سبحانه وتعالى وهذا موجود في العبد الناقص المعيب. لكن هناك الأوجه التي يفترقان فيها، كما سبق معنا الكلام في ذلك، أن سمع ربنا سبحانه وتعالى سمع كامل، وأما سمع المخلوق ناقص محدود، وكذلك سمع ربنا لم يعني يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، عكس سمع زيد وعمر إلى غير ذلك. فهذه قاعدة. قال: وانتفاء التساوي، يعني من كل وجه انتفاؤه، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال: وانتفاء التساوي لا يمنع منهم وجود القدر المشترك، أي وجود المشابهة من بعض الوجوه. فإذا قال قائل لبن الآخر، لبن الجنة ليس كلبن الدنيا، هذا حق أم باطل؟ هذا حق، لكن هل يريد أن ينفي التشابه من بعض الوجوه؟ الجواب لا، ما يريد، لأن نفي التساوي من كل وجه لا يلزم منه انتفاء التساوي من بعض إيش؟ الوجوه. فإذا قلت هذه السيارة لا تماثل هذه السيارة، يعني لا تساويها من كل وجه، لكن قد تساويها من إيش؟ من بعض الأوجه، قد تساويها من بعض الأوجه. قال: وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، سمع سمع، هذا لفظ مشترك، سمع ربنا سمع زيد، هذا لفظ مشترك، كلمة سمع لفظ مشترك، وهذا اللفظ المشترك يدل على القدر إيش؟ ها؟ القدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ ها؟ التشابه. القدر المشترك التشابه من بعض الوجوه. نعيد هذا الكلام. قال: وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو، ما هو؟ هو القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. كيف علمنا بأن هناك قدرا مشتركا؟ كيف علمنا بأن هناك قدرا مشتركا؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو إيش؟ اللفظ المشترك، اللفظ المشترك. فاللفظ المشترك، اللفظ المشترك يدل على وجود القدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ هو التشابه من بعض الأوجه. فإذا قلت سمع ربنا وسمع العبد، فكلمة سمع هذا لفظ مشترك، وهذا اللفظ المشترك يدل على وجود القدر إيش؟ المشترك، يعني التشابه. التشابه واضح هذا؟ أظنه واضح هكذا. طيب الحمد لله، في أوقات يعني تضحك، جزاكم الله خير. قال وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، يعني بتلك المراتب وبتلك العناصر، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. لولا وجود القدر المشترك التشابه من بعض الأوجه ما نستطيع أن نفهم تلك الأمور الغائبة. فبالقياس والتشبيه والتمثيل يظهر لنا تلك الأمور التي لم نرها والتي غابت عنا بواسطة التشبيه والتمثيل إلى غير ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر.